التابعين المشهورين والأئمة الأعلام، فهو شيخ الإمام نافع المدني. عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعلى عبد الله بن عباس وعلى أبي هريرة رضي الله عنهم، وروى الحروف عنهم. وأشهر من أخذ عن أبي جعفر نافع بن أبي نعيم المدني أحد القراء السبعة، وأشهر قرائيين له سليمان بن مسلم بن جناز وعيسى بن وردان. سليمان بن جناز وعيسى بن وردان وهما قد رويا اختياره وأشهره. وسوى هذين القارئين الراويين أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسماعيل ويعقوب ابناه وميمونة ابنته أيضا ممن أخذ عنه علم القراءات. وهذا يدلنا على أن أئمة السلف كانوا لا يعتنون فقط بأبنائهم في العلم وتحمل العلم والقراءة والإسناد، بل كانوا أيضا يهتمون ببناتهم للإناث. فهذا الإمام ابن الجزري يحكي عن ابنته أنها كانت من القارئات العشر بالقراءات العشر، فإنها تلقت عنه علم القراءات. ويروي عن إحدى شيخاته واسمها خيرية، خيرية كانت تلقب بشيخة العرب أو نحو من ذلك، وكانت تكره من وراء حجاب. فمن جملة شيوخه خيرية ست العرب أو شيخة العرب كما كانت تلقب. ولا يخفى عليكم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتلقون عنها الفقه ويسألونها، وهي كانت من المكثرات ومن أفقه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي أفقه نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان بيتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعا لأهل العلم وطلاب العلم، وكانوا يسألونها من وراء الحجاب. ولقد خطأت الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة، حتى أن الإمام الزركشي جمعها، يعني المسائل التي خطأت عائشة رضي الله عنها فيها الصحابة في كتاب سأسماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. وكانت تقول أخطأ فلان، كذب فلان، أي بمعنى أخطأ، فاستدركت على الصحابة رضي الله عنهم أشياء كثيرة. ومن هنا لابد من العناية بشأن النساء وتعليم النساء، ففي النساء قارئات وفي النساء محدثات وفقيهات، وقد افردنا بالتصنيف من بعض أهل العلم قديما وحديثا. فإذا أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة من التابعين ومن جلة التابعين، أتي به إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهي صغير، فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة. دعت له بالبركة بمعنى بركت عليه، فهذا ليس بدعة. وأما وحاشا لله أن يكون بدعة، كيف أن المؤمنين رضي الله عنه استغفر الصغير يدعى له بالبركة، اللهم بارك سيرته، اللهم بارك عليه ولا تضره. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يريد الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. والدعاء بالبركة يدفع العين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة برك عليه. فالعين حق، ثم العين لتدخل الرجل القبر والجمل القبر. قصة سهل بن حنيف وعامر بن أبي ربيعة معروفة مشهورة، وكيف أن سهل كان يغتسل في موضع في المدينة يلبس إزارا مكشوف الصدر يعني ما دون العورة ما فوق العورة، فمر به عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأ، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني كأنه قال له عليك بياض لا يوجد على عذراء مخبأ. قال فلبط سهل أي سقط في مكانه، فهرع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: من تتهمون؟ قال عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. فإذا إخواني هذا يعني أمر مهم دائما أن يبرك أحدنا على إخوانه على أحبابه وأصحابه حتى على أبنائه حتى على نفسه. صلى خلفه عبد الله بن عمر وقدمه للصلاة، وكان إمام أهل المدينة في القراءة، وأقرأ الناس في المدينة دهرا قبل وقعة الحرة سنة 63. وقال عنه علماء الحديث: ثقة لكنه قليل الحديث، يعني ما أكثر من رواية الحديث، لأنه كان متفرغا للقرآن والقراءات ونشرهما. أثنى عليه العلماء. قال أبو الزناد: لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر، وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قال الإمام مالك رحمه الله في حقه: كان أبو جعفر رجلا صالحا يقرئ الناس بالمدينة، وكان عابدا زاهدا كثير العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما إسناد قراءته فقد قرأ على ابن عباس وابي هريرة وعبد الله بن عياش، وقرأ هؤلاء على أبي بن كعب، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأ أبو جعفر على خباب بن الأرت. توفي أبو جعفر رحمه الله، ويحكي قتيبة بن مهران عن سليمان بن جماز الذي أحد رواته الذي شهد جنازته، قال: قلت أقرأت على أبي جعفر وشيبة ونافع؟ قال: نعم، قد قرأت على أبي جعفر وشيبة ونافع، وإذا كنت وحدي فأحب إلي أن أقرأ بقراءة أبي جعفر. يقول ابن جماز: شهدت أبا جعفر حين حضرته الوفاة، وجاء أبو حازم الأعرج ومشيخه معه كانوا من جلسائه، فانكبوا عليه يصرخون فلم يجبهم. قال شيبة: وكان ختمه على ابنته، يعني زوج ابنته: ألا أريكم منه عجبا؟ قالوا: بلى. قال فكشف عن صدره، يعني كشف لهم عن صدر أبي جعفر. وإذا دوار بيضاء مثل اللبن، فقال أبي حازم وأصحابه هذا والله نور القرآن، يعني اعتبر هذه إحدى كراماته. وروى المسيبي عن نافع أنه قال لما وصل أبو جعفر القارئ نظروا فإذا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، فما شك أحد أنه نور القرآن. توفي رحمه الله سنة 300 في خلافة مريان، وقيل غير ذلك. القارئ التاسع من القراء العشرة هو يعقوب الحضرمي، ويعقوب الحضرمي هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري أبو يوسف، ويقال له أبو محمد، قارئ أهل البصرة ومقرئهم وإمامهم الذي تمسكوا بقراءته بعد أبي عمرو البصري، وهو من القراء المعمرين، يعني الذين بارك الله في أعمارهم فعاشوا قريبا من 90 عاما، عاش 88 سنة. ومن عجيب الموافقات والأقدار أن أباه وجد أبيه عاش كل منهم 88 سنة، ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء جزء الثاني صفحة 84 و300. أما شيوخ يعقوب الحضرمي فقد قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الطويل، أبي المحيصن، ومجاهد بن جبر، ومهدي بن ميمون، وشعيب بن حبحاب، وأبي الأشهب العطاردي، ويونس بن عبيد وغيرهم. وروى عن حمزة والكسائي، وكان إماما في القراءات والعربية والفقه، وكان أعلم أهل زمانه بمذاهب النحاة في القرآن الكريم ويجوز الاختلاف فيه. ولقد أثنى عليه أبو حاتم السجستاني الإمام النحوي صاحب الاختيار، قال كان يعقوب أعلم من رأيت بلغات العرب وألفاظها وأشعارها وأيامها وبالنحو، وما رأيت أقرأ من يعقوب. كما أن يعقوب رحمه الله كان ثقة صدوقا متبعا آثار من قبله من الأئمة غير مخالف لهم في القراءة، وثقه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم السجستاني، وقال فيه صدوق هو أعلم من رأيت بالحروف. والاختلاف في القرآن وعلمه ومذاهب النحو. فالإمام يعقوب رحمه الله تصدر للإقراء دهرا، فوفد إليه طلاب العلم ينهلون من علمه فيما تخصص فيه من علوم القراءات واللغة والنحو وغيرها. فممن أخذ عنه روح بن عبد المؤمن، فهذا من أشهر من روى عنه. انتهى الوقت يقول الأخ، لسه ما بديناش يا أخي. طيب، ومحمد بن المتوكل المعروف برويس هو الراوي الثاني، وأبو حاتم السجستاني صاحب الاختيار، وصاحب بن الصقر، وحميد بن الوزير، والمنهال بن شاذان، وأبو بشر القطان، ومسلم بن سفيان المفسر ومحمد بن وهب والوليد بن حسان وغيره. انتشرت قراءة يعقوب وقرأ بها القراء مدة طويلة. قال أبو عمرو الداني رحمه الله: وأتم يعقوب وأتم بيعقوب في اختيار عامة البصريين بعد أبي عمرو. توفي رحمه الله سنة 500 للهجرة وله 88 سنة كما ذكر. القارئ العاشر والأخير خلف، خلف بن هشام البزار. خلف قلنا كان راويا لحمزة ثم توسع وتلقى عن شيوخ كثر واختار قراءة لم يخرج بها عن قراءة الكوفيين، اختار قراءة مع أنه أخذ عن أهل المدينة وأخذ عن أهل مكة وأخذ عن أهل البصرة عن العراقيين، لكن قراءة اختياره لم يخرج به عن قراءة الكوفيين. اسمه خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو محمد الأسد البغدادي البزار، أحد القراء العشرة المشهورين وأحد الرواة عن سليم عن حمزة الزيات. ولد سنة 50 وحفظ القرآن صغيرا، حفظ القرآن وهو ابن 10 فما أجمل أن يحفظ الشاب القرآن قبل البلوغ، فهذا يعينه جدا على تحصيل العلم، وأن الحفظ في الكبر شاق وسريع التفلت والضياع إلا من رحم الله وقليل ما هم. فالحفظ في الصغر لا يكاد ينسى إلا أن يشاء الله، لذلك كانوا يبدأون بعد أن يتلقنوا الحروف والكتابة والهجاء، يتلقنون حروف القرآن ويحفظون القرآن ويكتبونه في ألواح، فتنطبع حفظه ورسمه في أذهان الصبية فيبقى منقوشا في صفحات قلوبهم وعقولهم. ولكن فضل الله يؤتي من يشاء، فقد يحفظ الإنسان كبيرا في سن متأخر. أحد شيوخنا الذين ساعدونا يحفظون القرآن جزاهم الله خير، حفظ القرآن في 6 بعد عمر، يعني بعد أن بلغ من العمر من الكبر بعد 40 ونحو من ذلك. إذن بعد أن حفظ القرآن بدأ بطلب العلم وهو من 13 فبرع وتقدم حتى شهد له سليم بن عيسى صاحب حمزة بأنه لم يخلف ببغداد من هو أقرأ منه. وكان خلف البزار رحمه الله صاحب همة عالية في طلب العلم، إذا اجتمع لطالب العلم ذكاء وحفظ وهمة عالية وقبل كل ذلك توفيق من الله وصدق وإخلاص يكون إماما في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكيف إذا اجتمع له مال أيضا كما اجتمع لخلف، فقد دفع كما سيمر معنا على حفظ باب في النحو أو مسألة 80,000 فإذا كان صاحب همة عالية في طلب العلم ورغبة قوية في التلقي والأخذ عن العلماء، وكان صاحب مال سخيا بماله يبذله على التعلم وفهم المسائل حتى ربما رمي بالإسراف. وليس في هذا إسراف أن ينفق الإنسان في طلب العلم وفي الرحلة في طلب العلم وفي شراء الكتب، لكن لا أقول شراء الكتب للمباهاة، بل يشتري الكتب ويسليها وينخلها نخلا. إذا اشتري الكتاب فلا تركنه، تجعل للغبار والأتربة، أو ليقال أنك ما شاء الله صاحب مكتب، وإنما أجرب وأقرأ لئلا تكون هذه الكتب حجة عليك. قال رحمه الله: أشكل علي باب من النحو، فأنفقت 80,000 درهم حتى حفظته أو قال عرفته، وكان يكلف الوراقين يعني الكتاب الذين ينسخون المخطوطات والكتب بالكتابة له، يعني طبعا يكلفهم بمال، بل كان له وراق مختص به وهو أحمد بن إبراهيم المعروف بوراق خلف، وكذا أخوه إسحاق بن إبراهيم الذي روى عن خلف اختياره. لم يختصر خلف في طلبه على مدرسة واحدة من مدارس القراءة، بل أخذ قراءة أهل المدينة عن إسحاق المسيبي عن نافع بن أبي نعيم، وأخذ قراءة أهل مكة عن عبيد بن عقيل عن شبل بن عباد عن ابن كثير، وأخذ قراءة أهل البصرة عن عبد الوهاب بن عطاء عن أبي عمرو البصري، وأخذ قراءة عاصم الكوفي عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم، وأخذ قراءة حمزة عن سليم. أما أخذه عن الكسائي فلم يأخذ عليه، لم يعرض عليه، وإنما أخذ عنه سماعا. قال خلف: كنت أحضر بين يدي علي بن حمزة الكسائي وهو يقرأ على الناس، لأنه لما كسروا على أبي علي حمزة على أبي علي الكسائي كما مر معنا ما استطاع أن يقرأ واحد واحد، صار هو يقرأ وهم يسمعون ويمقطون مصاحفهم ويبلطونها. وهذه طريقة أيضا ممكن للشيخ أن يلقن الجماعة الكبيرة فيردون خلفه، إذا كانوا كثر لا يستطيع أن يفرغ لكل واحد وقتا خاصا. فهذه ليست يعني هي طريقة الصبيان كما يظن البعض. قال: وقد قرأت أكثر من مرة على سليم بن عيسى القرآن مرارا كثيرا، وكنت أسأله عند الفراغ من القرآن: أروي عنك بهذه القراءة التي قرأتها عليك عن حمزة؟ فيقول: نعم. قال: أي خلف عن شيخه سليم، وسمعت أي سليم يقول: قرأت القرآن على حمزة 10 مرات. أثنى عليه العلماء كعادة أهل العلم، يثنون على أهل الفضل وعلى أهل العلم وعلى من نبغ في العلم واستقام على الجادة. قال مسلم بن عاصم صاحب الفراء: كتبت الحروف من غير وجه، ما اعتمدت إلا على ما حدثني به خلف بن هشام البزار، لأنه يقرأ كيف أخذ وكيف أدى، ولأنه كان من العلماء بوجوه القراءات واختلاف الروايات. فقد اختار أي خلف اختيارا حسنا غير خارج عن الأثر، لأن إذا خرج الأثر صارت قراءة شاذة مردودة كما فعل ابن شنبوذ، فناله ما ناله من الدرة والضرب والطوفان في الأسواق. قال: فهو قد استقل بقراءة يقرأ بها حتى صارت منهجا مستقلا له عرف بها، بعد أن كان راويا من رواة قراءة حمزة. وفي اختياره الذي خالف فيه حمزة 120 حرفا، يعني اختياره يقول لك خلف باختياره، وقرأ على حمزة وسمع من الكسائي وقرأ على أهل المدينة وعلى أهل مكة وعلى عاصم قراءة عاصم، فتجمع عنده قراءات شتى فاختار منها بحيث حروفا لا يخرج عن أهل الكوفة بل لا يخرج عن شيخ حمزة إلا قليلا. قال ابن جزل يقول تتبعت اختياره فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر اللي هو شعبة بن عياش راوي عاصم. قال إلا في حرف واحد وهو قوله تعالى في الأنبياء وحرام على قرية قرأها تحفص والجماعة بالألف لأن قراءة الكوفي الآخرين وحرم على قرية من غير ألف. قال وروى عنه أبو العز القلامس في إرشاده أيضا السكت بين السورتين مخالفا في ذلك الكوفيين. فالسكت طبعا هو وقت يسير بلا تنفس كلا بل ران على قلوبهم. طبعا إذا أدغمنا فالإدغام يمنع السكت فلا يقال فلا نسكت عند الإدغام كما في قراءة شعبة كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإدغام يمنع السكت والوقف السكت هو وقت يسير بلا تنفس فإذا صار هناك تنفس يكون هذا وقف. طبعا لخلف شيوخ كثر فهو مكثر من الشيوخ ومن شيوخ سليم بن عيسى عبد الرحمن بن أبي حماد ويعقوب بن خليفة الأعشى وأبو زيد سعيد بن أويس وكذا روى الحروف عن إسحاق المسيبي وإسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن آدم وعبيد بن عقيل أو عقيل وروى رواية قتيبة عنه وسمع من الكسائي الحروف والصحيح أنه لم يقرأ على الكسائي وإنما سمع من الكسائي يعني سمع قراءة الكسائي. وأشهر تلامذته وراق أحمد بن إبراهيم وأخوه إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم هذا من أشهر من روى عنه اختياره وكذلك إدريس بن عبد الكريم الحداد الراوي الثاني له وأحمد بن يزيد الحلواني ومحمد بن عيسى والفضل بن أحمد الزبيدي وموسى بن عيسى وأبو الوليد عبد الملك بن القاسم وعمر بن سعيد. كما أن لخلف كتاب مصنف في القراءات كتاب حسن في القراءات صنفه رحمه الله توفي سنة 29 وهو متخف أو مختف من الجهمية والجهمية فرقة ضالة معطلة للصفات تقول بخلق القرآن لا تثبت لله الصفات تقول بالجبر وغير ذلك من المنكرات العقدية أجارنا الله وإياكم نسبة إلى الجهم بن صفوان والجعد بن درهم القائلين بالتجهم وتعطيل الصفات عياذا بالله. قد انتهينا من تراجم القراء العشرة. أخ يقول من أي كتاب تشرح لنا هذه المادة وهل صورت لنا؟ أنا يعني في أبحاث من رسالة الدكتوراه كنت اختيارة الإمام أبي عبيد وفي أبحاث وعلى كل حال حتى لا يعني أنا توسعت هنا في تراجم القراء وهنا تراجم القراء مختصرة ممكن تعتمد هذا الكتاب فإذا كان هناك أبحاث أخرى تنظروها في اختيارات الإمام أبي عبيد ومنهج في القراء رسالة الدكتوراه نوقشت في السودان طبعا لعبد الفقير. هذه الرسالة موجودة في بعض المكتبات وممكن نعطي بعض الإخوة من شاء أن يصور منها الأبحاث التي تناولناها في هذه الدورة. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. في القراءات كتاب حسن في القراءات صنفه رحمه الله توفي سنة 29 وهو متخف أو مختف من الجهمية